السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. قبل 20 سنة تقريبا كان الشاب المسلم إذا أصيب بمصيبة، كان يفقد مثلا أحد أحبائه أو أقربائه، أو حتى لو فقد عائلته كاملة بحادث سيارة مثلا، لم يكن من الخيارات المطروحة لديه أن يسائل حكمة الله سبحانه وتعالى، أو أن يتنكر لوجود الله سبحانه وتعالى بأن يلحد. ولكن اليوم نلاحظ أن الشاب أو كثير من الشباب أو طائفة من الشباب إذا أصيب بمصيبة ولو كانت يسيرة، تجد أن خيار مساءلة الحكمة الإلهية أو خيار الإلحاد في بعض الأحيان صار مطروحا، بل وصار قريبا، وصرنا نرى من يلحد من الشباب متعلقا أو متشبثا بفكرة أنه أين الله عني. وحين تحلل مصيبته، صحيح تكون مصيبة وأحيانا تكون كبيرة، ولكن مثل هذه المصيبة بالضبط كان يحدث لمثله من الشباب في مثل سنه قبل 15 عاما، ولم يكن الخيار الإلحادي مطروحا. لماذا؟ سؤال آخر، على مر التاريخ الإسلامي كان الإنسان إذا كان مشتغلا بالعلم أو بالدعوة، إذا وقع في ما يخالف ما يدعو إليه، يعني عالم مثلا اتبع هواه، أفتى لأجل منصب دنيوي أو لأجل مال يقتضيه أو لأي كان من صورة من صور الانحراف السلوكي أو غير ذلك، كان الناس دائما يتوجهون إلى الشخص نفسه بالاتهام، فيقولون له مثلا: ألم يمنعك علمك؟ أين ما تعلمت من القرآن والسنة؟ كيف لم يعصمك من هذا الخطأ؟ كيف لم يعصمك من هذا الزلل؟ كيف إلى آخره. اليوم صرنا نرى كثيرا من الناس إذا حدثت مثل هذه الحوادث لعالم أو عالمين أو داعية أو داعيتين أو مجموعة، تجد أن الشك يتسرب إلى نفوسهم تجاه الدين نفسه، وليس ولا يحصرون المشكلة في الشخص الذي وقع وخالف ما يؤمن به. أمر ثالث مشابه لهاتين الصورتين، على مر التاريخ الإسلامي الحروب لم تنقطع أو لم تقف بين أعداء المسلمين وبين المسلمين، كانت هناك حروب ينتصر فيها أعداء المسلمين، وكانت هناك سلاسل من المآسي وقعت على مر التاريخ، لكن تجد أن المسلمين دائما يحللون المشكلة بإرجاع الإشكال إلى أنفسهم، سواء من ناحية عدم الأخذ بالأسباب الكافية أو من ناحية تأخرهم عن الالتزام بدينهم وعقيدتهم. فتجد مثلا دائما إذا تكلموا عن الأندلس يقولون: حكام الأندلس تفرقوا تمزقوا، لم تجتمع كلمتهم، كل واحد منهم سعى لمملكته الخاصة وما إلى ذلك، حتى جاء النصارى فاستولوا على ديارهم. أو تجدهم يقول: وكانت تلك المدينة بعيدة وغافلة وما إلى ذلك. اليوم صار بعض أو كثير من داخل المجتمع الإسلامي والعربي يشككون في أصل الدين ويرجعون الإشكال إلى الإسلام والتمسك به لا إلى أنفسهم. وهذه صور ثلاثة لحالات جديدة أو لطريقة تفكير جديدة وحادثة على المجتمع الإسلامي لم تكن موجودة قديما. بعضها كان له جذور، له أصول، حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان أناس يبتلوا فيفتنوا أو يتركوا الدين، هذا موجود، ولكن أتكلم عن أن تصبح الحالة بهذه الطريقة الحاضرة، حتى صارت فكرة الإلحاد من الخيارات القريبة جدا جدا التي تتداول وتطرح وتكون في قاموس الذهن لكثير من الشعب المسلم. هذه النماذج تدلنا على أن الواقع الذي نعيشه واقع مختلف وواقع استثنائي، ويتطلب جهودا حقيقية لإعادة مكانة الدين في النفوس، لإعادة صدارة وأولوية تعظيم الإسلام والشريعة في النفوس، وإلا فسنجني الحنظل وسنجني المر. ولا نزال نسمع في هذه الأيام عن نماذج محزنة ومقلقة وسيئة من شباب تخلوا عن دينهم أو تركوا دينهم لأسباب في الحقيقة هي أسباب لا تؤدي إلى هذا الإلحاد ولا إلى ترك الإسلام. أيها الكرام، نحن نعيش في زمن موجة تشكيكية موجهة إلى الإسلام وثوابته، بل وموجهة إلى الأديان بشكل عام، بل وموجهة إلى الأخلاق بشكل عام على درجات ومستويات. أكثر ما هو موجه إليه هذا الأمر الإسلام والدين الإسلامي الذي هو الدين القادر على المقاومة حقيقة. لكن أيضا نحن نعاني، البشرية تعاني من ضرب المعايير الأخلاقية، من ضرب المعايير والقيم والمبادئ. ولا أريد أن أدخل في القضية الفلسفية، لأنه فعلا حتى مراحل الفلسفة في الوقت الذي نعيشه تختلف في صورها وكثير من أطروحاتها عن الفلسفة القديمة، هي جزء أو فيها جزء من هذا المعنى الذي يتخلص من الحقيقة أو مركزية الحقيقة أو الوصول إلى الحقيقة بغض النظر عن الوسيلة التي يصل إليها. نحن في زمن نحتاج فيه إلى استنفار حقيقي، استنفار حقيقي للمحافظة على الدين الحق، للمحافظة على القيم، للمحافظة على الأخلاق.